يتتبعون الظل يجدون ظلا يكفي لأن يقع فيه أو يضع فيه أقدامه عن الظمضم، ولكن ما يجدون ظلا يكفي أن يجلس فيه. وظل هذا الحال فأحد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بالصلاة، أن يصلي بعد الزوال مباشرة، وأن صلاته وخطبته قد تستغرق مثلا نصف ساعة أو ثلثي ساعة أو ساعة إلا ربع أو نحو ذلك، حتى يكون الحيطان ظلا ولكنه لا يكون ظلا يكفي للجلوس. هذا معنى قوله ظلا يستظل به، ومعنى قوله نتتبع الهيئة أي نتتبع الظل لما نمشي فيه. فعرف بذلك أنه يهتم بالصلاة ويبكر بها بعد الزوال مباشرة، وربما أباح بعضهم أن تصلى أو بعضها قبل الزوال، وقد ذهب بعضهم إلى أن وقتها واسع وأنه يبدع من خروج وقت النهي أي من دخول وقت صلاة العيد. صلاة العيد معروف منها بعد ارتفاع الشمس إلى روح تبدأ، فيقولون الجمعة كذلك، ويستمر وقت الجمعة إلى نهاية وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، كله وقت الجمعة. إذا فات ذلك فاتت الجمعة، فدخل وقت العصر هي لم تصلى فات وقت الجمعة. فأما ما دام الظهر باقيا فإنهم يصلوا حتى ولو قبل الظهر العصر بنصف ساعة أو بساعة أو نحو ذلك، لو انشغلوا ولم يأتي عن خطيب إلا قرب وقت العصر صلوها جمعة كما كانوا يصلونها. في الحديث الأخير ما يقرأ في فجر يوم الجمعة، في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، سورة الإفلام من تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان. ويذكر العلماء أن تخصيص السورتين لمعنى فيهما لا لأجل اختيار السجدة مثلا، بل لمعنى في السورتين. فيقولون إن هاتين السورتين قراءتهما في صبح الجمعة سنة مؤكدة، كان عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك أو يكثر من قراءتهما بعد صلاة الصبح. سورة الإفلام المستجدة مستمرة على المبدأ والمعاد، مستمرة على الثواب والعقاب، ففيها مبدأ الخلق، مبدأ خلق السماوات. الله الذي خلق السماوات خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكروا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إلى قوله وبدا خلق الإنسان من طين، فذكر خلق السماوات ثم ذكر خلق الإنسان أنه بدأه من طين، ثم ذكر بعد ذلك نهايته يتوفاكم ملك الموت، ثم ذكر بعد ذلك البعث بقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الذي يسمعها يتذكر مبدأ الخلق خلق السماوات وخلق الإنسان وغاثه والبعث بعد الموت والحضور عند الرب تعالى في ذلك اليوم، كون الحاضرين ناكسوا رؤوسهم يقول ربنا أبصرنا وسمعنا. كذلك أيضا الثواب والعقاب في أثناء السورة في قوله تعالى فأما الذين فسقوا فمأواهم النار، ثم ذكر عقاب هؤلاء فالحكمة في قراءتها ما اشتملت عليه من المبدأ والمعاد والوعد والوعيد، وليس لأجل السدة كما يفعله بعض العامة ويعتقدون أن قصده السجدة، فيقرأ بعضهم سورة اقرأ ويقول سجد، فيقرأ بعضهم سورة السماء انشقت ويقول سجد، ليس ذلك المقصود، بل نفس السورة هي المقصودة. كذلك السورة الثانية أيضا فيها ذكر المبدأ والمعاد، ذكر الله تعالى فيها المبدأ والمعاد، وذكر فيها الثواب والعقاب، مبدأ الإنسان أن يكون شيئا مذكورا، ومبدأ خلقه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نجتميه جعلنا سميعا بصيرا، إلى قوله إن الأبرار يشربون، من أبرار السماء له الثواب. كذلك العقاب في ما ذكره. الحاصل أن هاتين السورتين مقصودتان بالذات، فالذي يريد السنة يقرأهما. وبعض العلماء يقتصرون على قراءة واحدة منهما، وربما بعض واحدة، وهذا لم يأتي بالسنة، لا يأتي بالسنة إلا إذا قرأهما كاملتين كما هما، هذا هو السنة. أما إذا كان كراهة المداومة، بعض العلماء يكره المداومة عليهما مخافة أن يعتقد أنهما واجب وأن الذي يقرأهما لا صلاة له، والصحيح أنهما سنة ليس بواجبة.